إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أيوة، وكشة لوستا رشدي الميكانيكي. أنا رشدي. أنا طنطك يا رشدي. طنطك مين؟ ايوه مرات ابويا. انت لسه عايشه؟ الله يسامحك يا ابني، انا اخر مره شفتك من سنتين، ولا مؤاخذه يعني العفشه كانت مشنشنه ومحتاجه عمره. مش مكسوف وانت بتقول شفتني من سنتين، وحتى ارقام محمولك اتغيرت، ولولا ان معايا رقم الورشه ما كنتش عرفت ابلغك بخبر موت ابوك. ايه؟ لا اله الا الله. امتى؟ زي النهارده، وانا عاوزك تجيني. تعاللي ضروري بكره يا رشدي. ها؟ تعاللي ضروري يا رشدي. هجيلك افوق شويه كده، احسن الحال نايم والضرايب خرباني، وكمان انا صاحب بيتين انا مش عاوزه منك حاجه يا رشدي، بالعكس انا هديلك نصيبك. ايه؟ نصيبي؟ أيوه. نصيبي في ايه يا غاليه؟ لما هتيجي هتعرف. هستناك بكرة الساعة 7 في شقتي القديمة. ألو، أنا طنطك حياتي يا كريم. وبتتصلي من رقم غريب ليه؟ طب قولي ازيك، عاملة ايه؟ ده انت بقالك سنة ما شفتناش. ويعني انت ولا المرحوم سألته عليا طول السنة دي؟ ايه بتقول المرحوم؟ هو انت عرفت بموت الحاج؟ ايوه. انت ناسيه ان محمود اللي شغال معايا في مكتب السمساره ابوه ساكن جنبكو؟ بقى تعرف ان ابوك مات وما تكلفش نفسك تيجي تاخد عزاه. انا عرفت بعد ما مات بيومين، يعني كانت خلصت. ومعلش يا طنط عشان في زباين دخلوا عليا المكتب. يلا سلام. استنى قبل ما تقفل، عاوزك تجيني بكره الساعه 7 في شقتي القديمه. فهمت. بص يا طنط، انت عارفاني صريح، انا ما افتكرش هقدر اساعدك. ها؟ يلا سلام. استنى يا ابني، المساعد ربنا يا كريم، وانا مش محتاجة الحمد لله، وانت لازم تيجي عشان لك نصيب في حاجة كده سابها المرحوم، ما تتأخرش. سلام. سنة يا نجوى، لا تدخلي بيتنا ولا حتى تفتكرينا بمكالمة. وبعدين أنا طلبت كتير، تليفونك ما بيردش. اسكت يا طنط، اسكت يا ما أحكيلك. مش واحد ابن حرام بموتوسيكل خطف شنطتي من على كتفي وهرب؟ والله يا طنط، أول الشهر اللي فات. وكان فيها ايه؟ مرتبي لسه يدوب قبضاء، وموبايلي وبطاقتي حتى الله، انما انتي لوحدك ليه يا طنط؟ فين بابا؟ ولابسه اسود ليه كده؟ باباكي تعيش انتي يا بنتي من اسبوع. بابا؟ ايوه. بابا مات؟ ايوه. بتتكلمي جد؟ ازاي محدش قال لي؟ ازاي؟ اهدي يا نجوى. يا حبيبي يا بابا. اهدي يا نجوى. انا مش ممكن. اهدي واطلبي له الرحمة. يا ريت كنت انا اللي موت هو. لا، لو كنت لا. بتسألي لا. او كنت جيتي كنت عرفتي يا نجوى. لا حبيبي يا بابا، الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا حبيبي. البعد جافة، واحنا بننسى الود وصلة الرحم، وللأسف بنعرف ده متأخر وبنندم بعد فوات الأوان. المهم يا حبيبتي أنا عاوزاكي بكرة ضروري الساعة 7 في شقتي القديمة. فاكرة العنوان ولا نسيتيه؟ قبل ما أبدأ كلامي يا رشدي بلاش منكفة فيا زي عادتك. والنبي خلصينا يا حاجة أنا عندي شغل. وأنت يا كريم هتفضل واقف على حيلك كده وحتنك بالبلطو والجوانتي اللي في ايدك ده كده؟ مش طالبة قلق ولا اوعاد يا طنط، هي مش كلمة ورد غطاها. اتفضل يا طنط اتكلمي من فضلك. انا يا ولاد عمري ما كرهتكم، بالعكس، بس الامر كان صعب عليا في الاول. ابوكم اتجوزني وجابني البيت فيه 3 اخوات وليهم اب واحد ومن 3 امهات، ومطلوب مني اتعامل معاكم واوفق بينكم. فجأة المشاكل كترت وسبتوا البيت واحد ورا واحد. ادخلي في الموضوع يا طنط والنبي ارجوك، انا سابة اولادي في البيت لوحدهم. ما تقلقيش يا نجوى هوصلك بتاكس على حسابي، ولا معاكم عربيات؟ كان عندي يا دوب جبتها وبعد اقل من سنة عملت بيها حادثة. ما هي سواقة النسوان سبب كل حوادث مصر. يا سلام. وانت كريم؟ انا بغير عربيتي، بعت ولسه ما لقيتش حاجة مناسبة. ها قولي يا طنط خير. باختصار يا اولاد، صاحب العمارة اللي هناك كان بيلح على السكان من مدة عشان يخلوله العمارة ويدي لكل ساكن مبلغ يعني كويس كده كتعويض. المهم وافقنا كلنا لقيناها فرصة، وانا وابوكو نعمل بالقرشين دول مشروع يحسن معيشتنا وننتقل بقى نعيش هنا في شقتي القديمة. الفلوس كام يعني وعملتوا مشروع ايه؟ مش مهم كام، انتوا عارفين ابوكم كان بيعرف يسوق ومعاه رخصة. وجبتوا عربية يا طنط؟ أجرة وعزيره. المرحوم قال يشتغل عليها بنفسه، وفعلا من شغل يوم ويوم لأ عشنا مستورين. لكن بقى هقول ايه، ربنا اختاره. والمطلوب ايه دلوقتي؟ ورغم انكم ما بتسألوش وما تعرفوش عن الحكاية دي حاجة، الا اني ضميري ما بينيمنيش الليل وما لقيتش كلام أقوله لربنا لما يسألني دريتي ليه على 3 الحاملين لإسمه ومن صلبه. حقول إيه؟ حقول إيه وأنا حللت لنفسي الحرام؟ حبيبتي طنط، حبيبتي طول عمري أقول عليك حنينة. خلاص بقى يبيع العربية وكل واحد ياخد حقه. يا ريت. أنا مش رافضة البيع يا أولاد، إنما أنا حاعرض عليكم كده رأي تاني ونشوف إيه رأيكم لو نشغلها وديني بعيش منها. هنجيب لها سواق يعني. واللي يطلع كل شهر بعد مرتبه ومصاريفها نقسمه علينا. والله فكرة برضو، أنا موظفة وجوزي زيي وبندي عيالنا دروس بألف جنيه في الشهر، تخيلوا 1000 جنيه. هي برضو فكرة. ما تتكلم يا رشدي. أنا مع رأي حياة، قصد مرات ابويا، قصد طنط الحنينة، بس يبقى مؤقتا كام شهر كده يعني، اصل العربيات سوق هواي الايام دي. انت قلت انها عزيره طنط؟ ومن احدث الماركات يا رشدي. صلاة النبي احسن. طب مش ممكن يعني في الكام شهر دول حالة العربية تتبهدل وسعرها ينزل؟ خلاص بقى نبيع واحنا ورزقنا. بصوا يا ولاد دي مفاتيح العربية اهي انا محضراها لاي احتمال، اهي قدامكم على الترابيزه. واضح ان الكلام هيطول على ما نتفق. انا هدخل بقى المطبخ عشان اجهز لكم عشاء خفيف كده على ما تدرسوا الموضوع مع بعض. احنا لازم نتفق الليله دي. ايه ده؟ يوه ده النور اتقطع. استنوا هحاول ادخل المطبخ اجيب شمعة. لا بصي ملوش لزوم بقى تتعبي نفسك، حد عارف النور هيجي امتى؟ احنا نمشي دلوقتي ونجيلك بكرة بالنهار، اه يكون كل واحد خد وده مع نفسه. والنبي يا جماعة لحسن اتأخرت قوي على العيال. يلا سلام. سلام. كل واحد ينور قدام منه بموبايله. طيب سلام يا اولاد. مع السلامة يا حاجة. Thank you. نفسي حضرة الضابط، وبعد ما مشيوا التلاتة دخلت المطبخ والحمد لله إيدي عطرت في الكبريت، وولعت شمعة وحطتها على رخامة المطبخ، ولما النور جه قلت أخرج ألم الكوبايات من الصالة، ولما خرجتي ما لقيتيش مفاتيح العربية على الترابيز. أيوة، جريت زي المجنونة على البلكونة اللي بتبص على ظهر العمارة، مكان يعني ركنة العربية، ما لقيتهاش في مكانها. طبعا، لأن واحد من التلاتة ولاد المرحوم جوزك انتهز فرصة قطع الكهرباء وخد المفاتيح من على الترابيزة ونزل دور العربية ومشي بيها. نفسي اعرف ليه ده انا اللي جمعتهم وصرحتهم، ليه الغلط ده يا ولاد؟ ليه يعني ايه مصطفى؟ ايوه فندم. تسألوا في الشارع والجيران اللي في البيت ان كان حد شاف مين اللي دور عربية الست حياة وطلع بيها. حاضر يا باشا. هما كانوا عندك من قد ايه تقريبا يا ست حياة؟ من حوالي ساعة ونص كده. وتأكدنا يا فندم من كل الجيران في الشارع والبيت ان ما حد شاف اللي دور العربية وطلع بيها. ما هو ده يا شريف، لانه زي ما الست حياة قالت ركنت العربية في المنطقة الساكتة في ظهر العمارة، وكمان النور كان مقطوع وقتها. تمام كده. قولي، بعت استدعي التلاتة يا شريف؟ ايوه طبعا يا فندم. ست حياة. نعم. تفضلي حضرتك استريح. شكرا. قولي لي، هي العربية كانت باسم مين؟ كانت باسمي انا يا بيه. غريبة، يعني كنت تقدر تعيشي حياتك ولا تجيب لهم سيرة، وكان ده هيبقى قانوني وشرعي وكل حاجة. ما هو ده اللي مجنني سعادتك. الإشارة دي جت حالا يا فندم. مش ممكن، هي عربيتكم رقمها 878 فيه دال ميم استحيا. أيوة خير يا حضرة الضابط، لقوها. أيوة لقوها، بس عامل حادثة على الطريق. يا ساتر يا رب. اللي كان سيئها دخل في الرصيف الجانبي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هي لحقت يا رب. المهم اللي سيئها ما يكونش حصل له حاجة. مين فيهم يا فندم؟ هم الحقيقة ملوش حد، واضح انه متأثرش من الحادثة وخرج سليم وساب العربية وهرب. يا هادي كل عاص يا رب، كان ليه كل ده بس يا ولاد؟ ليه؟ افتكر هيبقى سهل قوي يا فندم نعرف الجانب البصماته في العربية، وخصوصا اللي على الدركسيون. اول ما خبير البصمات يخلص هات لي التقرير بسرعة يا شريف. حاضر يا فندم. وعلى فكرة رشدي وكريم ونجوى وصلوا. يا باشا، انا بعد ما نزلت وقفت تاكس وعرضت على نجوى وصلها، رفضت، سبتها واقفه مع كريم ومشيت. رحت على فين؟ على الورشه عادل يا باشا. طب ايه رايك بقى انهم في الورشه انك مرجعتش بتاكسي ورجعت بفيسبا؟ ايوه، انا اصلي نزلت من التاكسي قبل الورشه بشويه عشان اشتري سجاير. الفيسبا دي بقى بتاعت زبون قابلني واشتكى من صوت الموتور وسابها لي اظبطها له، بس جيت ولا مؤاخذه راكبها. اخوك رشدي قالوا ان سابك واقفه مع كريمه مدام نجوى. ايوه. لا ما سبناش ومشي ولا اي حاجه، لا بالعكس، انا اللي مشيت وهو اللي لسه كان بيدور على تاكسي يا فندم. طب ليه لما عرض عليك يوصلك معاه في التاكسي رفضتي؟ ها؟ ما هو اصل بيتي بعيد حضرتك، والبندره كانت هتعد كتير قوي، استبوختها بصراحه. روحت في ايه؟ ميكروباص. وداكي في قد ايه؟ حوالي لا بالظبط في ساعه. وانتوا نزلتوا من عند الست حياة الساعة 8:30، يعني كان لازم تكوني في بيتك الساعة 9:30، صح؟ صح يا فندم، مظبوط. لما استدعيناك دلوقتي وبسألنا لجوزك قال انك لسه راجعة، يعني الساعة 11، ايه اللي اخرك الساعة ونص دول؟ اصلي انا كان عندي ميعاد مع واحدة صاحبتي على ناصية شراهم، عشان الحقيقة كنت طالبة منها فلوس سلف يا فندم. رشدي قال انه ساب نجوى معاك قدام البيت وركب تاكسي ومشي، ونجوى كدبته وقالت انها مشيت وسابتك انت معاه. يا ترى بقى يا سيد كريم انت هتقول لنا ايه اللي حصل؟ اللي هو ايه بقى؟ انا اللي سبتهم واقفين ومشيت يا باشا. ماشي، ورحت فين؟ على مكتب السمسارة بتاعي، ما انتوا جيتوا خدتوني من هناك. ما هم ملقوش حد غيرك هناك يسألوه رجعت الساعة كام بالظبط. مكتبي وبديره الواحد يا سعادة البيه. تقرير خبير البصمات يا فندم بيأكد ان الجاني ما سابش وراه بصمات في اي مكان في العربية. يعني بكده للأسف هيكون تقرير البصمات في القضية دي لا قيمة له. بالعكس يا شريف، لو كنت اتأملت التلاتة كويس كنت هتعرف ان التقرير بيشاور على الجاني. معقولة؟ شكلي كده هيضطر يسألك كالعادة، مين الجاني في التلاتة يا فندم؟ كريم ولا رشدي ولا نجوى؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.